والمقصود من ذلك الدعاء لحفظ القرآن الكريم. وهذا الحديث مشهور بدعاء حفظ القرآن أو الدعاء لحفظ القرآن، وهو حديث طويل ومتنه فيه نكارة وإسناده مستقيم، وفيه تدريس ابن جريج، وفيه أيضا الوليد المسلم وهو من يدلس تدريس التسوية، وقيل إنه يدلس عن الكذابين. فالحديث ضعيف غير صحيح من حيث الإسناد، ومتنه منكر، لأن هذه الأشياء التي وردت فيه ما جاءت إلا من يعني هذا الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق. وهذا الذي فيه كون الإنسان إذا أتى أنه ما يتفلت منه القرآن وأنه يحصل به حفظه وما إلى ذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث، هذا لا شك أنه متن منكر. وقد قال الذهبي في الميزان في ترجمة الوليد مسلم: هذا من أنكر أحاديثه، أو أنكر يعني شيء جاء عنه. وابن الجوزي ذكره في الموضوعات، ذكره في الموضوعات، ولعل ذلك بسبب أن الوليد مسلم يدلس عن الكذابين، فيكون يعني أنه أسقط منه من هو ضعيف أو من هو كذاب. وأقل أحوال الحديث أن يكون من حيث الإسناد أن ابن جريج قد دل مدلس وقد روى بالعنعنة، ومعلوم أن المدلس لا يعتبر حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، والوليد المسلم هو مدلس وقد صرح بالتحديث عن ابن جريج، ولكن بقي بعد ذلك تدريس التسوية الذي يكون فوق، فقد يكون التدريس من ابن جريج، وقد يكون أيضا من الوليد المسلم. وهذا الحديث الطويل معناه واضح، ولكنه ليس بصحيح، ومتنه منكر وإسناده ضعيف، فلا نشتغل بالكلام عليه جملة جملة، فإن ألفاظه واضحة ونتجاوزه إلى, إلى, إلى, إلى غيره. الإسناد قال حدثنا أحمد بن الحسن هو الترمذي، وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي. نعم. عن سليمان بن عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ. نعم. عن البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج وعن مالك العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له وأحد المكثرين من حي الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هل هناك بديل صحيح؟ لا أعلم، لا أعلم يعني شيء يتعلق بالحفظ أو دعاء خاص بالحفظ ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب في انتظار الفرج وغير ذلك. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. قال أبو عيسى: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث، وقد خولف في روايته. وحماد بن واقد هذا هو الصفار، ليس بالحافظ، وهو عندنا شيخ بصري. وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. تمر أبو عيسى هذا الحديث أولا باب ما جاء في الفرج وغير ذلك، وأورد فيه هذا الحديث عن عبد الله مسعود عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله من فضله. نعم. فإن الله يحب أن يسأل. سلوا الله من فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل. الله تعالى يحب من عباده أن يسألوه وأن يدعوه، وقد قال: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه وأن يعبدوه وأن يرجوه وأن يعلقوا آمالهم به سبحانه وتعالى. فأسأل الله من فضله. ومن المعلوم أن كل خير فهو من فضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. فكل خير في الدنيا والآخرة هو من فضل الله، كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة هو من فضل الله وإحسان الله وكرم الله وجوده سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج. وأفضل العبادة انتظار الفرج، أن يكون الإنسان يعبد الله عز وجل ويحسن الظن به سبحانه وتعالى وينتظر فرجه وإجابة الدعاء الذي يدعو به الإنسان، سواء يتعلق برفع شدة أو بتحصيل مصلحة ومنفعة. والحديث من حيث الإسناد غير صحيح، لأن في إسناده في الأول هذا الذي أشار إليه الترمذي الذي هو حماد بن واقد، وفي الثاني حكيم بن جبير وكذلك أيضا كونه عن رجل وهو مرسل، يعني فالرجل هذا مبهم وقد أرسله ذلك الرجل مبهم، والراوي عن حكيم بن جبير وفيه ضعف. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي، هو صدوق، قال الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن واقد، وهو ضعيف، قال الترمذي. نعم. عن إسرائيل، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي الأحوص، وهو عوف بن مالك، عوف بن مالك الجشمي، وهو ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله، عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. وروى أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل عن حكيم بن جبير، وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، هو الرجل مبهم، وقوله مرسل يعني معناه أن هذا الرجل ليس بصحابي. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والبخل. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتعوذ من الهرم وعذاب القبر. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ليس هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الكسل والجبن والعجز والكسل من الكسل والعجز والبخل. نعم. من الكسل والعجز والبخل، الكسل والعجز والبخل، وكذلك الهرم، وكذلك عذاب القبر. مر في أحاديث عديدة صحيحة، وهذا أيضا حديث صحيح فيه تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل الذي هو ضد الجد، والذي يكون فيه فتور ويكون خمول وعدم انبعاث النفس وانشراحها وإقدامها على الخير وعلى عبادة الله عز وجل، وكذلك العجز الذي هو قريب من الكسل الكسل والعجز والبخل. نعم. والبخل، والبخل الذي هو الشح بالمال وعدم الإنفاق سواء كان واجبا أو مستحبا، بمعنى أنه يكون بخيل في أداء الواجبات التي عليه، فهو لا يخرج المال ولكنه يحرص على جمعه وإدخاله ويكسل ويبخل في إخراجه، فيكون جموعا منوعا، يعني يجمع ويمنع منع وهات، يعني يمد يده ويريد ولكن لا يخرج منه شيء، فهو مستيك يمسك الشيء ويقبض عليه ولا يخرجه ولا يفيد غيره، بل قد يشح ويبخل على نفسه بحيث يضيق على نفسه بسبب البخل. وكذلك الهرم الذي هو تقدم في السن الذي يكون معه عدم التقصير عدم القدرة أو عدم التمكن من أداء العبادات، وكذلك أيضا كونها لا يستطيع خدمة نفسه ويحتاج إلى من يخدمه ويعينه، وكذلك عذاب القبر وهما يجري فيه من الأهوال وما يجري فيه من العذاب، وكذلك الأسباب التي تؤدي إليه في الدنيا يعني مثل النميمة وغيرها من الأسباب التي يترتب عليها عذاب القبر. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عاصم الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم إذن نكثر، قال الله أكثر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العابد الشامي. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال ما من مسلم يدعو الله بدعوة يعني ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجيب دعاؤه أو صرف عنه من الشر مثل ذلك، يعني أن دعاءه محقق، إما أن يكون بتحقيق الشيء الذي أراده والشيء الذي طلبه، أو أنه لم يحقق له الذي طلبه ولكن حقق له شيء آخر وهو أنه صرف عنه شر. يعني هذا السؤال وهذا الدعاء كان سببا في صرف شر عنه. وجاء في حديث آخر أن الإنسان عندما يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فإنه يكون له إحدى ثلاث، هاتان الاثنتان وهو أن يجاب طلبه وأن أو يصرف عن شر أو يدخر له في الآخرة أو يدخر له ثواب في الآخرة إجابة لهذه الدعوة، ويكون ذلك الذي هو ثواب في الآخرة أعظم مما يحصله في الدنيا وأهم مما يحصله في الدنيا، وذلك بأن يحصل ثوابا ويحصل أجرا في الدار الآخرة بسبب هذا الدعاء. وعلى هذا فالإنسان عندما يدعو ولا يحصل له ما يريد مما عينه وطلبه يكون محسن الظن بالله عز وجل وأنه لا يعدم الثواب على هذا الدعاء أو إجابة هذا الدعاء، ولكن قد يكون بتحقيق طلبه وتحصيل مراده الذي عينه وطلبه في السؤال أو يصرف عنه شر أو يدخر له خير في الدار الآخرة ما لم يكن إثما، يعني هذا الدعاء بإثم أو في شيء في إثم أو فيه شيء محرم أو بأمر فيه قطيعة رحم فإنه لا يستجاب الدعاء إذا كان كذلك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم والترمذي مسلم وأبو داود والترمذي. عن محمد بن يوسف وهو الفريابي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ رجل البخاري في المفرد وأصحاب السنن. وأبوه ثقة رجل البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة رجل البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه خالد بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت في ليلتك مت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكره فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت، فقال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال وهذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن البراء، ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الوضوء إلا في هذا الحديث. ثم يبقى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ويتعلق بالدعاء عند النوم، وقد مر الحديث وفي إسناده سفيان بن وفيع لكنه ثابت يعني في الصحيحين، وقد مر الحديث فيما مضى. نعم. قال حدثنا سفيان بن وفيع، هو صدوق ابتلي بوراق وأدخل ما ليس من حديثه فنصح ولم يقبل فترك حديثه وأخذ حديثه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور، نعم، وهو ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن عبيدة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء، البراء بن عازب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي سعيد بن البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل، قلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو سعيد البراد هو أسيد بن أبي أسيد مدني. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بدعاء الصباح والمساء، وفيه قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، وسبق أن مر هذا الحديث فيما مضى. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد، هو ثقة أخرج له قال تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وهو صدوق وله أصحاب الكتب. نعم. عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن إبراهيم، محمد بن عبد الرحمن، محمد بن الرحمن بن إبراهيم بن أبي ذئب ثقة أخرج أصحاب الكتب. محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، المغيرة محمد إبراهيم بن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد البراد، وهو صدوق خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، وهو صدوق ربما وهم خرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في دعاء الضيف. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير الشامي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكله، ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بأصبعيه جمع السبابة والوسطى. قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله، فألقى النوى بين أصبعيه بين أصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه. قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدع لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن بسر. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما، وهو يتعلق بدعاء الضيف للمضيف للذي أكرم يدعو لمن أكرمه، وذلك بأن يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، فيكون في ذلك جمعا بين البركة، الدعاء بالبركة في الرزق وبالطعام وهذا الذي قدم لهم من الطعام يدعى لهم بالبركة بأن يبارك الله عز وجل في رزقهم وأن يغفر لهم ويرحمهم، فيكون في ذلك دعاء لتحصيل خير الدنيا وخير الآخرة، يبارك في الطعام وتحصل لهم المغفرة والرحمة من الله عز وجل لكونهم ضيفوه وكونهم قدموا له طعاما استفاد منه، فيكافئهم ويدعو لهم بهذا الدعاء الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن بسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكله، ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بأصبعيه جمع السبابة والوسطى، قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله، فألقى النوى بين أصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه قال، فقال أبي وأخذ بلجام دابته أدع لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أكل تمرا بعد ذلك، وكان يلقي النوى بين أصبعين، وأن الغالب أن المقصود بها السبابة والتي تليها هي الوسطى، وبعد ذلك شرب طعاما شرابا وناوله الذي على يمينه، وبعد ذلك قال له بسر والد عبد الله بسر ادعو لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقهم واغفر لهم وارحمهم. فهذا يدل على أن هذا الدعاء يدعى به للمضيف، يدعو به الضيف للمضيف، والذي أكرم يدعو به لمن أكرمه. نعم. ثم أتي بتمر فكان يأكل ويلقي النوى بأصبعيه. نعم، يعني جمع الأصبع والسبابة والوسطى، يعني بينهما من ظاهرهم وليس من الباطن. نعم، تلقيه من الظاهر وليس من الباطن. نعم، يعني هل يلقيه من الظاهر ولا من الداخل، ومن بين أصبعين، وقال في أصبعين، وقال يعني ظني أنها يعني السبابة والوسطى. نعم. قال شعبة وهو ظني فيه إن شاء الله، يعني كان يقصد الوسطى والسبابة، لأنه قال أصبعين، والظن أو يعني يظن أنها هاتين الأصبعين تعينهما السبابة والوسطى. هنا في الشرح يقول كلام النووي قال ويلقي النوى بين أصبعيه، أي يجعله بينهما لقلته، ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر، وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. قضية كونه يجمعه يعني النوى على ظهر الأصبعين يعني ما هو واضح، لكن كونه يعني يلقيه يعني ولا يكون مع التمر، نعم التمر لا يعني لا يضاف إليه النوى الذي أخرج من الفم بحيث يكون مع التمر، هذا من الآداب، يعني بحيث يكون التمر الذي يؤكل باق على ما هو عليه، والنواة يعني يرمى أو يوضع في المكان المخصص له، إذا كان خصص له إناء يوضع فيه فإنه يوضع فيه، ولكنه يوضع مع التمر لا يوضع مع التمر، فإن يعني من الآداب التي تجعل الناس لا يعني يكرهون أكل بعضهم بعض لكون التمر على حدة والنوى على حدة، وكل إنسان يظهر من فمه ثم يضع مع التمر هذا ليس بجيد. هنا الشيخ يقول وفي رواية لأحمد فكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر أصبعيه، فهذه الرواية تؤيد ما قيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. بس يكون يجمع نواة ثم نواة ثم نواة يعني ما يستقر على الأصابع يعني، وإنما يعني كونه يعني واحدة أو الذي يضعها ثم يرمي بها، لكن كونه يجمع النواة بين الأصبعين هذا ما هو واضح، يعني عدد من النواة يعني حتى يتجمع ويرمي به يعني يرمي بنواة واحدة، كلما خلص نواة لأن يأكل تمرة ويظهر منها نواة ويرمي بها، ثم يأكل تمرة ثم يرمي بنواتها، ما هو إن وكله جمع على ظهر يده لما يرمي به. والأنسب يكون اليسار أو اليمين كله سواء. والله اللي كما هو معلوم الإنسان يأكل بيمينه، أقول يأكل بيمينه ويخرج النواء من نفس اليمين. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى هو لقى كلية لمحمد المثنى العنزي الزمن، وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر الميقظ غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن خمير وهو صدوق ومخالف المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي عمر بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن قال أستغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنوبه وينفر من الزحف ثلاثا نعم. نعم. قد جاءت في حديث آخر غير هذا غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف، يعني ومعنى ذلك أنه إذا قالها مستغفرا وتائبا إلى الله عز وجل فإن التوبة تجب ما قبلها ويدخل في ذلك الفرار من الزحف إذا كان قد فر من الزحف أو عمل أي ذنب من الذنوب. وأما كونه يقولها بلسانه وهو غير تائب وليس متفقا مع ما في لسانه مع في قلبه وإنما تجري على لسانه فإن ذلك لا يفيد شيئا ولا يفيد شيئا حتى يتطابق اللسان والقلب ويتفقان على ذلك، وعند ذلك تكون التوبة صحيحة وتجب ما قبلها من الذنوب، لأن كل ذنب يتوب الإنسان منه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. والحديث في إسناده يعني بعض الكلام ولكنه له شواهد، ومنها حديث عن المسعود فيه أنه يقول ذلك ثلاثا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري وعن عن موسى بن موسى إسماعيل بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حفص بن عمر الشني وهو مقبول أخرج أبو داود الترمذي. نعم. وأبو عن أبيه مقبول أخرج أبو داود الترمذي. نعم. عن بلال بن يسار بن زيد وهو مقبول أخرج أبو داود الترمذي. نعم. عن أبيه مقبول أخرج أبو داود الترمذي. نعم. عن جده صحابي أخرج أبو داود والترمذي. نعم. يعني أربعة كلهم مقبولون، يعني لا يحتج بحديث إلا عند المتابعة لكن له شواهد، ومنها حديث عن المسعود رضي الله عنه وأنه يقولها ثلاثا وهو صحيح، فيكون هذا الذي رواه من يحتاج حديثهم إلى الاعتراض جاء له شواهد تدل على ثبوته وعلى صحة الحديث. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر. فماذا يسعى هذا الحديث عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه ويتعلق بقصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره بين أن يصبر ويكون خيرا له وأن يدعو له وأن يحقق له الذي أراد، بأن يصبر ويكون خيرا له في الدار الآخرة كما جاء في الحديث إذا قبضت أخذت حبيبتي عبدي فصبر عوضته بهما الجنة. فالرجل قال ادعو ادعو، يعني طلب الشيء الآخر الذي هو غير الصبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وعلمه أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق له ما يريد بأن يدعو له، ثم أيضا جعله هو داعيا معه وأن يسأل الله عز وجل أن يحقق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهي كونه دعا له عليه الصلاة والسلام. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ وأن يدعو، قال إيش؟ قال اللهم إني أسألك. أعد كلام أولا. يقول جاء رجل ضرير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء. أمره بأن يتوضأ ويحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء الذي هو توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ادعو، فإذا الرسول حقق له هذا الذي طلبه منه، لأنه اختار الثاني والدعاء له ولم يختار الصبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وعلمه هذا الدعاء وأن يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء ويسأل الله عز وجل أن يحقق شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فهذا يدل على أن التوسل بدعاء الداعي أن ذلك سائق، وأما التوسل بالذوات فهذا لا يدل عليه، لأنه يدل على التوسل بالدعاء لا التوسل بالذات، لأنه لو كان التوسل بالذات أو بالجاه سائغا لما عدل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوسل به ومجيء القبر ودعائه عليه الصلاة والسلام، وإنما كانوا يطلبون منه الدعاء بأن يسقيهم الله عز وجل ويغيثهم فيدعو وهم يتوسلون بدعائه. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه وكان في جذب وقحط، فخرج يستسقي وطلب من العباس أن يدعو وقال اللهم كنا إذا أجلبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فهم توسلوا بدعاء العباس، ولو كان التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم سائغا ما احتاجوا إلى دعاء إلى التوسل بالعباس ودعاء العباس، وإنما توسلوا بذاته فقالوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا في حياته وإنا نتوسل إليك بعد مماته، لكنهم كانوا يتوسلون بالدعاء ما كانوا يتوسلون بالشخص بالذات والجاه. ومعلوم أن الدعاء إنما كان منه في حياته، وأما بعد وفاته فإنه لا يطلع منه دعاء، وإنما يدعى له صلى الله عليه وسلم، يدعى له ولا يدعى، والله تعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى، لأن الدعاء عبادة وهي خاصة بالله عز وجل. كان توسلهم وتوسل عمر بالعباس وبدعاء العباس ولم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا عند غير قبره ولم يطلبوا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هذا يدلنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره لا يطلب منه شيء، وإنما يطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعلى هذا الحديث هو توسل بالدعاء، وهو إنما يكون في حياته وبعد وفاته توسلوا بدعاء أصحابه، واختار عمر رضي الله عنه العباس لكونه عمه وأقرب قريب إليه، وهو الذي يرثه لو كان يورث عليه الصلاة والسلام، لو كان يورث عنه المال لورثه العباس، فاختاره لقربه ولهذا في نفس الدعاء قال وإن فاسلك بعم نبينا، ما قال وإن فاسلك بالعباس، لأنه ما أراد اسم شخص العباس، أراد قرب العباس من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن شعبة عن أبي جعفر هو الخطني وهو يعني هنا تكملة كلام الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر، في النسخة اللي عندنا هو الخطمي وفي الشرح هو غير الخطمي. هو غير الخطمي؟ فيكون قالوا أنه أبو جعفر الرازي فيكون صدوق سيء الحفظ، أما أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد صدوق أخرج إلى أصحاب السنة. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أخرج له البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثني معن قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول حدثني عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. نعم. هذا الحديث عن عن عن صحابي عمرو بن عبسة عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. نعم. فافعل. ومعنى ذلك أن الصلاة في آخر الليل وفي جوف الليل والدعاء في ذلك الوقت وهو نزول وقت النزول الإلهي الذي يقول الله عز وجل من يسألني فمن يدعوني فأعطيه من يسألني فأجيبه فمن يستغفرني فأغفر له، فهذا وقت مفضل يعني فيه يعني الدعاء مستجاب. وقد جاء في الحديث أن أن أن أن جوف الليل الآخر هو من أوقات إجابة الدعاء، وذلك لأن فيه وقت النزول الإلهي، والله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وحين يبقى ثلث الليل الآخر، ومعلوم أن نزوله كما يليق به هو فوق العرش وهو ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى، وفيه مناجاة العبد ربه في ذلك الوقت حيث يكون خاليا بالله عز وجل، ليس هناك مجال للرياء وملاحظة الناس، وإنما حيث يكون الناس قد ناموا فإنه يصلي ويسأل الله عز وجل. فهذا يدل على أن ذلك الوقت من الأوقات التي يحرص على الصلاة فيها وعلى الدعاء فيها، وهي أيضا كما جاء في الحديث الصحيح خير الصلاة أو أفضل الصلاة على المكتوبة الصلاة يعني في جوف الليل، يعني هذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن إسحاق بن موسى هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن معنى بن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب عن معاوية بن صالح وهو صدوق صدوق له أوهام هذا. نعم. البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ضمرة بن حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة سبي بن عجاء الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب عن عمرو بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عفير بن معدان أنه سمع أبا دوس اليحصبي يحدث عن ابن عائذ اليحصبي عن عمارة بن زعكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إن عبدي كل عبدي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني عند القتال. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي، ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. ومعنى قوله وهو ملاق قرنه إنما يعني عند القتال، يعني أن يذكر الله في تلك الساعة. ثم رجع وعيسى هذا الحديث أن قال إن عبدي كل عبدي يعني العبد الذي هو من خلص عبادي والذي يذكرني عندما يلاقي قرنه، يعني في الوغى، وعندما يكون في شدة الوغى وشدة القتال لا يكون متعلقا بالله عز وجل وذاكرا لله سبحانه وتعالى، يعني في هذه الحالة التي فيها شدة وفيها امتحان الجيوش وملاقات الأعداء، يكون الإنسان على صلة بالله عز وجل، يذكر الله عز وجل وهو ينتظر الموت، يعني في وينتظر الشهادة في سبيل الله عز وجل، لأنه ملاق للأعداء، فلا يكون غافلا عن الله عز وجل، ولا يشغله الحرص على نفسه أو الخوف من الموت عن أن يكون ذاكرا لله عز وجل مكبرا لله سبحانه وتعالى. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو ضعيف. قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبد الرحمن بن بكار، هو صدوق صدر الترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن الوليد بن مسلم. نعم. عن عفير بن معدان، هذا ضعيف أخرج له الترمذي بن ماجة. نعم. عن أبي دوس اليحصبي، وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن ابن عائذ اليحصبي، وهو مقبول ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عمارة بن زعكرة، هذا صحابي أخرج له الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ما ذكره الشارح من القصة عند الطبراني في حديث توسل، إن هذه القصة كانت في عهد عثمان بن عفان، كان هناك رجل ضرير، ما رأيكم؟ هذه كما هو معلوم الذي حصل من الصحابة ومن عمر وأقره الصحابة على ذلك يدل على خلافها. لو صحت، أقول لو صحت، فإن عمل الصحابة وعمل عمر رضي الله عنه وقد وافقه على ذلك الصحابة يدل على خلافها، لأنهم ما راحوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم، فعدولهم عن ذلك دل على أنه لا يطلب منه شيء، وأن التوسل إنما هو بدعائه عليه الصلاة والسلام وليس بذاته ولا بشخصه عليه الصلاة والسلام. فلو صحت هذه القصة فإن العبرة بما جاء عن عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة. نعم. لما تحدثتم عن الحديث الأول والتدليس جاء عدد من الأسئلة، في بعض الإخوة يستغرب يقول: كيف يكون ثقة ومدلس؟ هذا يقول: هل يأثم من يدلس عمدا؟ وإذا كان كذلك فلماذا إذن المحدثون يدلسون؟ هذا شيء معروف، ثقات من أوثق الناس ومع ذلك يدلسون، والتدليس له أسباب، يعني أقول له أسباب، يعني كون الشخص الذي يعني يروي عنه يعني لا يريد ذكره، يعني يضيف ذلك إلى من فوقه بلفظ عن أو بلفظ قال، والتدليس ليس من الضعفاء، لأن الضعيف نفسه يدلس ولا ما يدلس، يعني أمره منتهي بكونه ضعيفا، وإنما الكلام في تدليس الثقة. وأما من كان ضعيفا دلس أو ما دلس هو ضعيف لا يحتج به، سواء صرح بالتحديث أو أتى بالعنعنة، وإنما الكلام هو تدريس الثقات، هذا هو الذي فيه المحذور. ولا وكون الثقة يدلس هذا هو الواقع، وهذا كثير من المدلسين ثقات. يقول هل ورد حديث صحيح في دعاء ختم القرآن؟ لا أعلم، لا أعلم دليلا يعني في دعاء ختم القرآن. ما حكم مشاركة النساء للرجال في تدبير شؤون الأمة مع التزامها ومحافظتها على الحجاب الشرعي؟ سلف هذه الأمة تدبير أمور الأمة وما يتعلق بالولايات هذا للرجال، والنساء ما شاركنا الرجال في ذلك، والنساء شأنهن قرار البيوت كما قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بايعه رجال، وسقيفة بني ساعدة ما دخلها امرأة واحدة، والمسجد عندما بايع فيها بكر ما ذكر فيه نساء، وإنما بايع من الرجال أنفسهم. وأما النساء ما حصل يعني ما ظهرت فتنتهن إلا في هذا الزمان عندما تمردنا على الكفار، والكفار سووا بين الرجال والنساء أو فضلوا النساء على الرجال، قلدهم بعض المسلمين في هذا الزمان. يقول ما معنى الله أكثر في الحديث؟ يعني الله أكثر الإجابة، لأنه قال إذا نكثر من الدعاء فإذا الله أكثر يعني في الإجابة. هل المعاصي من أسباب الكسل والوهن الذي يعجز العبد عن الطاعات؟ لا شك، يعني من الكسل كون الإنسان يكسل عن الطاعات، وقد يكون فيما يتعلق بالفرائض، لا شك أن هذا من ونفس الذنب، كون الإنسان يكسل عن الواجبات مثل صلاة الجماعة، الإنسان يكسل فيها لا يصلي ويكون كسول يعني لا يحضر الجماعة أو لا يذهب الجماعة، لا شك أن هذا ذنب، نفس ذنب، والذنب يجر إلى ذنوب، لأن من الثواب على الحسنة الحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة السيئة بعدها. والله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالزيغ يترتب عليه الإزاغة. هل يجهر بالدعاء للضيف أم أنه يقوله بينه وبين نفسه؟ لا يجهر به بحيث أنه يسمع، يعني حتى يعلم أنه دعا، وأما إذا قاله بينه وبين نفسه الناس ما دروا يحسبونه ما دعا، لكن يدعو يعني بحيث يسمعهم. وهل يجوز للضيف أن يدعو بغير هذا الدعاء أم لا يجوز إلا بهذه الصيغة؟ المشروع يأتي به، وإذا أتى بكلام آخر يعني فيه شكر وفيه دعاء لأولئك لا بأس، لكن الذي ينبغي أن يؤتى بالمشروع، فلا يترك المشروع ويؤتى بغيره، لكن إذا أتى بالمشروع وأتى بغيره لا بأس بذلك. يقول هل من الأدب كذلك ألا تقشر الفاكهة في إناء الفواكه قياسا على وضع النوى مع التمر؟ نعم كذلك، مثل الفواكه إذا قشرت يوضع قشرها في المكان المخصص لها، ما يوضع مع السليمة. يقول سمعنا أن دعاء الإمام في خطبة الجمعة ليس من السنة، هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، لا الإمام يذكر الناس ويدعو المسلمين وهم يؤمنون على دعائه، وما هناك شيء يدل على منعه، والدعاء مطلوب في الخطبة وفي غير الخطبة، وقد جاء في عن بعض السلف أنه إذا خطب يعني خطبة يعني خاصة أو موعظة فإنه يختمها بقوله أستغفر الله لي ولكم، كما جاء في صحيح البخاري في آخر كتاب الإيمان في قضية النصيحة وأنه لما توفي المغيرة بن شعبة أمير الكوفة وكان جرير بن عبد الله البجلي قام وخطب الناس وقال أيها الناس انتظروا حتى يأتيكم أمير، يعني لأنه مات أميرهم ولم يأتي تعيينا من الوالي من يقوم مقامه، قال انتظروا، وقال إنه كان يحب العفو فادعوا له، ثم قال إني والله ناصح لكم وأستغفر الله لي ولكم، ثم نزل. يقول أحسن الله إليكم إنسان تاب ولكن دائما يعود إلى الذنب نفسه، فماذا عليه؟ عليه أن يكون شجاع على نفسه وأمام الشيطان، ما يكون مستسلم ضعيف النفس يقع فريسة للشيطان ويأتي بما تريده النفس الأمارة بالسوء، فيكون عنده شجاعة وعنده قوة، وأن يكون صادق في توبته، وذلك بالبعد عن كل شيء يجعله يرجع إلى ما تاب منه، وذلك بأن يحرص على مصاحبة الأخيار والبعد عن جلساء السوء، وأن يشتغل بما هو خير، وأن يبتعد عن كل ما هو شر، والمهم في الأمر أن يكون عنده شجاعة وعنده قوة تقاوم النفس الأمارة بالسوء والشيطان الذي يغويه ويحرص على إضلاله، وعلى أن يرجع عن الهدى إلى الضلال الذي كان عليه حتى يكون معه في النار، بل عليه أن يكون عنده نشاط وعنده همة عالية وصدق وشجاعة بحيث يتغلب على نفسه والشيطان. هل صحيح أنه وردت أحاديث صحيحة أن من فر من الزحف فلا توبة له؟ لا أعلم، وهذا الحديث يدل على خلاف هذا الكلام، وكيف لا يكون هناك، ما هناك ذنب لا يكون من توبة، الشرك أعظم الذنوب ومثل التوبة، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث حديث عمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، فكل الذنوب تغفر بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول: هل هناك فرق بين التوسل والاستغاثة؟ نعم، الاستغاثة يكون يقول يا فلان أغثني، يعني فيكون الاستغاثة دعاء، وأما التوسل فهو دعاء لله عز وجل لكن باتخاذ وسيلة غير صحيحة، وإذا حصل التوسل بوسيلة صحيحة فإن ذلك سائر، التوسل الله بأسمائه وصفاته هذا مشروع، والتوسل بدعاء الداعي مشروع كما في حديث الأعمى كما في حديث الاستسقاء، وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة سائق كما جاء في حديث الثلاثة الذين أواهم النبي يا غار، فإذا التوسل منهما هو مشروع ومنهما هو ممنوع، وأما الاستغاثة يعني اللي هي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، وأما الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه فإن هذا لا بأس به، فاستغاث الذي من شأنه الذي من عدوه. ويقول: ما الدليل على التفريق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وأنه كفر، وأما التوسل بجاهه فهو بدعة؟ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يمكن يتوسل الإنسان يقول اللهم أتوسل إليك أتوسل إليك بنبيك، ولا يقال له كفر، لأن هذا سؤال لله عز وجل وطلب من الله عز وجل، ولكنه غير مشروع، وأن التوسل الذي يعني كونه يدعوه ويطلب منه يعني الشيء الذي يريد هذا هو الذي يكون كفر، وأما إذا سأل الله به أو بجاهه يعني ما يقال كفر، هذا توسل غير ما هذا بدعة، هذا من البدعة. سؤال الثالث يقول: يوجه بعض الصوفية فعل عمر رضي الله عنه باستسقاء بالعباس بأنه يجوز الاستغاثة بالمفضول عن الفاضل، فكيف الرد؟ الاستغاثة التوسل مراد، التوسل بالمفضول عن الفاضل. نعم يجوز، أقول جائز، لأن فعل ما رد يدل لأن عمر رضي الله عنه أفضل من العباس، وعثمان أفضل من العباس، وعلي أفضل من العباس، وعدد من الصحابة كانوا موجودين وهم أفضل من العباس، لكن العباس الذي اختاره عمر من أجله قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عن نبينا، ما قال توسلك بالعباس. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك.